مطب النفس هذا عظيم، أحاول لكن ليس بالأمر السهل. قلت هو دواء مر لكن لابد وأن تأخذ كما اتفقنا. قال لابد. حقيقة بدأت أشعر براحة وهدوء واطمئنان. تذكرت أن معنى توبة يعني بداية وعودة. لا تخف، لا تتردد، لا تلتفت، أقبل. ناصح أمين أدعوك وأناديك، الله يحبك، الله يناديك، الله ينزل كل ليلة يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ماذا تنتظر؟ قال عرفت هذا كله وأدركت أنني لابد وأن أكون كالطائر له رأس المحبة وجناحي الخوف والرجاء، ولا تزال اللوحة قائمة، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. أدركت هذا كله، لكن مطب النفس هذا عظيم، أحاول لكن ليس بالأمر السهل. قلت هو دواء مر لكن لابد وأن تأخذ كما اتفقنا. قال لابد. حقيقة بدأت أشعر براحة وهدوء واطمئنان. تذكرت أن معنى توبة يعني بداية وعودة ورجوع وتصحيح مسار، فيها هدوء، فيها استقرار. بدأت أتذكر رحلاتي مع أصدقائي وزميلاتي، بدأت أشعر باللذة التي قارنت فيها بين لذة الطاعة ولذة المعصية. هذا كله أستحضر، لكن حقيقة من لحظة المطبات وأنا عندي خوف ووجل، عندي اضطراب. قلت اهدأ، قلت لك لابد أن ندخل على المطب بهدوء. إن تقربت لله عز وجل شبرا تقرب منك ذراعا، لا تخف، فالله عز وجل يتولاك، والله عز وجل معك سبحانه سبحانه. لا تنس هذا كله، أحسن الظن بربك، اهدأ. ود الشيطان لو ظفر بك. قال بسرعة، وما المطب الثاني؟ قلت المطب الثاني أنت تعلمه. قال ما هو؟ قلت وساوس الشيطان. قال الشيطان مذ بدأنا مع بعضنا البعض من لحظة ما كنت تايه في الطريق وأنت قلت لي تعالى، والشيطان ماسك أذني يوسوس في صدري يقول لي إياك، يخوفني كأن الطريق هذا طريق صعب، كأنني على جبل فوق في أعلى الجبل سأسقط سأموت، يحذرني، أعطاني صورة عنك، صورة تخوفني. حقيقة لا أكذب عليك، حذرني منك. الشيطان ما ترك من شيء إلا وتكلم معي فيه بسببك. الشيطان مع كل لحظة كنا نتكلم والشيطان يعاكسني في ذلك، كلما أريد أن أعود يقف الشيطان. قلت له هذا طبيعي طبيعي، الشيطان لن يترك، لن يترك، عدو مبين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لن أتكلم معك عن حكمة خلقه، هذا في مجالس العلم. قلت لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لن يترك الشيطان، كن على يقين، لن يترك أبدا، حتى وأنت في المسجد الشيطان يوسوس، حتى يأتيك فيقول لك انظر صليت ركعة اثنين ثلاث. قال فعلا فعلا هذا ما يحدث، يبقى الشيطان هكذا يوسوس. الشيطان مستمر، لكن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إياك أن تجعل الحقير عظيم. الشيطان حقير؟ قلت نعم حقير. كيد الشيطان ضعيف ضعيف. إن عبادي الشعار الذي ذكرته لك هذا الذي يناديك الله عز وجل به: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. تنبه، هو خائن، عدو مبين. قال الله عز وجل عنه هكذا لما قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. هذا عدو مبين، الشيطان لن يترك حتى وأنت نائم، يأتي لك في حلمك، الشيطان يوسوس، يعتدي من اللحظة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: صياح بني آدم حين ينزل من بطن أمه نزغة من الشيطان. ولذا قال الله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الشيطان أكدت لك عدو، وإن الشيطان لن يترك، لكن قلت لك هذا الشيطان يوسوس من الخارج، فأيهما أخطر، النفس أم الشيطان؟ سكت. قلت: النفس عدو داخلي، الشيطان عدو خارجي يوسوس ويزين. هذا من الخارج يريد ماذا؟ يريد أن يستحوذ على نفسك. الشيطان يريد أن يأخذ منك نفسك، إن أخذ منك نفسك تمكن منك. الشيطان عدو مبين، الشيطان كيده ضعيف، الشيطان لا قدرة له على من معه روح العبودية، وأنت معك روح العبودية، ذل وانكسار، سيقف لك في طريق التوبة، سيقف لك في كل طريق. قال صلى الله عليه وسلم: يقعد الشيطان على طرق ابن آدم، بل ويعقد على قافية ابن آدم إذا هو نام عقد، وينفث على هذه العقد. الشيطان عدو مبين، إلا أن كيده ضعيف حقير، لا قيمة له إن تمسكت بروح العبودية، وروح العبودية في صدق التوبة. فأعبد الخلق من صدق العودة والأوبة مع ربه سبحانه. المطب الثاني الشيطان، والرشدت سريعا العلاج، كما قلت لك في النفس: أول شيء أن تعرف الشيطان. أعرف؟ قلت: نعم. تعرفه بأنه عدو ليس صديق، كثير منا يظن أنه صديق فيسمع له. الشيطان عدو مبين، فلا بد أن تعرف، لا تتبع خطواته. الشيطان لا يقول لك اكفر، وإنما يأخذك خطوة من بعد خطوة، لا تتبع خطواته، خالف. إذن هذه رشدة التعامل مع الشيطان: اغلق منافذه، جفف منابعه، لا تسترسل معه. وهذه أخطر نقطة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لا تسترسل، فاستعد، أغلق عليه أبوابه. ها أنا ذا قدمت لك العلاج للمطب الثاني، مطب وساوس الشيطان، وستلاحقك هذه الوساوس. وكلما تمسكت بمحراب العبودية كلما ابتعد عنك الشيطان، وكلما اقتربت من محراب العبودية كلما ابتعد أكثر وأكثر، وكلما ضعفت الوساوس. ولذا كان الشيطان يفر من عمر رضي الله عنه. قال: يفر؟ قلت: نعم، إن وجده سالكا فجا سلك فجا آخر. لماذا؟ لمحراب العبودية. تعال، أقبل، لا تخف، لا تتردد. فالمطب الثاني علاجه مر، إلا أنك لابد وأن تأخذ جرعات الدواء.